يعينكم، يكون مبارك بها بهذا الشيء الذي نفع به بدعوته إلى الله، بتعليمه، بإرشاده. فالله الذي وفق لهذا الشيء وجعله مباركا كما قال في عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. أما البيت لا يطلب منه بركة ولا من الكسوة ولا من غيرها، البركة من الله تطلب. فإنت إذا دعوت الله في طوافك أو في سعيك أو في داخل الكعبة ترجو من الله، وهكذا إذا التزمت البيت من داخل أو قبلت الحجر أو استلمت الركن اليماني، من تطلب البركة من هذه الأشياء؟ البركة من الله، تطلب منه الفضل والبركة والخير والثواب جل وعلا. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني: لماذا سمي البيت الله الحرام؟ لأنه محرم، لأنه محرم، لا يسحل فيه الصيد ولا يقتل فيه أحد، فهو محرم، يعني بلد آمن كما قال الله: البلد الأمين، لا يغاد شجره ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا يسفك فيه الدم. بل يجب على المسلمين احترامه والحذر مما حرم الله من قتل صيده أو تنفيره أو عض شجرة أو سفك الدماء بغير حق، لكن من هتك الحرمة يقام عليه الحد.